الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا، وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا ملكا يسددنا ويلقيننا الحكمة وينطق على ألسنتنا بالحكمة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، آمين آمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، لا زال حديثنا عن خاتم النبوة صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. مر معنا البارحة أوصاف خاتم النبوة، نعم، وجاء في خاتم النبوة أوصاف متعددة ولا تنافية بينها، نعم. ومر معنا في حكمة وضعه بين الكتفين الشريفين، لماذا كان خاتم النبوة بين الكتفين الشريفين، وذكروا وجوها لذلك. ومن من أحسن ما قيل في هذا، نعم، في الحكمة في كون الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إشارة إلى أنه لا نبي بعدك يأتي من ورائك. نعم، هذا بعض ما قيل. وبعضهم قال: السر في ذلك أن القلب في تلك الجهة، نعم. ثم مر معنا متى ختم له صلى الله عليه وسلم بخاتم النبوة، واختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال عند الولادة، نعم، وبعضهم قال غير ذلك عند المبعث، نعم. وقفنا عند سبب تسميته بخاتم النبوة، لماذا سمي هذا بخاتم النبوة؟ قال العلامة القرطبي وغيره: سمي بذلك لأنه أحد العلامات الواضحة التي يعرفه بها أهل الكتب السابقة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، انتهى. وذلك لما ورد في جملة صفاته صلى الله عليه وسلم وأمارات صدقه في الكتب السماوية السابقة، أن بين كتفيه صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أخبر بعض الرهبان سلمان الفارسي بظهور النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاز، ووصفه له، وأن من علامات صدق النبي عليه الصلاة والسلام عدم قبول الصدقة، لا يقبل الصدقة، وقبول الهدية، يقبل الهدية، وأن بين كتفيه خاتم النبوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان، وبقي عشرات السنين يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمان الفارسي من الصحابة المعمرين، قيل عاش 180 سنة، وقيل 200، وقيل أكثر من ذلك، بقي عشرات السنين يطوف في الأرض يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك كان دينه غاليا. لما قالوا له: أنت ابن من؟ قال: أنا ابن الإسلام. تاب الله علينا، نحن الإسلام وصلنا مجانا، ما بذلنا شيئا في سبيل هذا الدين. ذلك ترى كثيرين منا ما عنده اهتمام، بكل بساطة يضيع صلاته وهو يضحك، يعصي ربه وهو يضحك، والعياذ بالله. إن ديننا ما كلفنا شيء، يعني جاءنا مجانا، ما بذلنا شيئا في سبيل هذا الدين. ذلك بعض الناس وهو يتخاصم مع جاري ربما يسب دينه، وقد ارتد عن الإسلام، تقطع عنقه، والإمام السلطان يقطع عنقه إن ارتد عن الدين، ما نبالي. وصلنا الدين مجانا، ما بذلنا شيئا في سبيل ديننا. يعني نحن الواحد منا إن جاء إلى صلاة الجماعة وحضر مجلس العلم الله أكبر وكأنه فتح القادسية، حسبنا الله ونعم الوكيل. أما الصحابة الكرام رضي الله عنهم فقد بذل ما يملكون. كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في البلدان وقد خرجوا مجاهدين في سبيل الله، من غزوة إلى غزوة، من سرية إلى سرية، إلى من معركة إلى معركة. هؤلاء الصحابة عندنا في بلادنا نعم أكثر من 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت بلادنا ودفنون في بلادنا، في حمص وفي غيرها وهنا وهناك في البلدان. الصحابة الكرام بذلوا كل شيء، كل ما يملكونه أيها الأحباب من أجل أن يصلنا هذا الإسلام. لكن نحن ماذا صنعنا في هذا الدين؟ ضيعناه. ها كيف نواجه الصحابة يوم القيامة لو قالوا لنا هذه الأراضي مزجت نعم بدمائنا حتى وصلنا لكم الدين وأنتم ضيعتموه؟ هذا يقولون لقد أخجلتمونا، ضيعتم. اللهم ردنا إلى دينا ردا جميلا. نعم قال فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفحص عنها، عن هذه الثلاثة، سيدنا سلمان. فلما رضي الله عنه فلما رأى الخاتم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى خاتم النبوة. روى الترمذي وأحمد وغيرهما عن بريدة رضي الله عنه قال جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. أشراف أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآل بيته أشراف لا يكونون من أوساخ الناس من الصدقة. ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فأرفعها. فجاء سلمان الغدا يعني في يوم غد بمثله بمائدة عليها رطب فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك، هدية لك. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن قد يأتي إلى إنسان، إلى عالم أو غير عالم، ويضع شيئا وهو ساكت. قل له هذه الصدقة، هذه زكاة، قل له هذه هدية، يضعها ويهرب. طب ما هذا؟ ما هذا؟ أنت توقع في حرج، في حرج. ما هذا؟ الصورة رجل جاءه إنسان بهدية، صورته هدية ولكن أرسلها مع شخص وذهب. طيب أنت أوقعته في حيرة الآن. قل له هدية، أكتب له هذه هدية لك. نعم فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا خلاص وأكلوا. ثم نظر إلى الخاتم سيدنا سلمان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. وكان سلمان رقيقا لليهود، يقول وسبب ذلك أنه كان في بلاد فارس بين قوم مجوس فهرب من بينهم ولحق بجماعة من الرهبان في القدس يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدله أحدهم على ظهور النبي صلى الله عليه وسلم بأرض العرب فقصد الحجاز مع جمع من الأعراب. هو حر لكن أخذوه فباعوه لليهود. انتهى. كان رقيقا لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى يطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها. الله أكبر. النخل عادة يحتاج إلى مدة من الزمن حتى يحمل من عامها، ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرسها فحملت من عامها. ومن ذلك ما ورد في قصة بحيرة أو بحيرة راهب، ومعرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم. بحيرة كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بسبب خاتم النبوة المخبر عنه في الكتب السابقة. روى الترمذي عن أبي موسى قال خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب بحيرة هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، خرج إليهم وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم. هذه المرة جاء إمام الأنبياء والمرسلين معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم الراهب. قال نعم، فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب يعني يمشي بينهم ويطلب في خلالهم شخصا، حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الراهب بحيرة وقال هذا سيد العالمين صلى الله عليه وسلم، هذا رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، يبعثه الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال له أشياخ قريش ما علمك، يعني ما سبب علمك بهذا؟ فقال الراهب إنكم أشرفتم من العقبة. أشرفتم جاءوا عن طريق الأردن العقبة، أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي. حجر والشجر لا يسجد إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة صلى الله عليه وسلم أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة الخاتم. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو أي النبي صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل، إنه كان غلاما تركوه في رعية الإبل ما جاءوا به إلى طعام بحيرة، وما عرف إنه كل الدعوة من أجله صلى الله عليه وسلم. فقال أرسلوا إليه، أرسلوا إليه. فأقبل صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة تظله، سحابة تظله من الشمس، وهذا من الإرهاصات كانت مبشرات للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، قعدوا في ظل الشجرة، فلما جلس صلى الله عليه وسلم مال فيء الشجرة عليه صلى الله عليه وسلم، فقال أي الراهب للقوم انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال أنشدكم الله، أيكم وليه أي قريبه؟ قالوا أبو طالب. فلم يزل يناشده أي يناشد أبا طالب بحيرة الراهب حتى رده أبو طالب، أي أعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة خوفا عليه من الروم أن يقتلوه. هذا شأن المشركين أعداء الدين، يكرهون رموز الدين. وبعث معهم أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. قال الترمذي حديث حسن غريب، وقال الجزري إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيحين أو أحدهما أو أحدهما نعم. وذكر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ، هذا وعده أئمتنا وهما، وهو كذلك، فإن سن النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في هذه الرحلة 12 سنة صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر أصغر منه بسنتين رضي الله عنه، وبلال لعله لم يكن ولد في ذلك الوقت، انتهى كما في المرقة. وقال الحافظ ابن رجب في الإصابة الحديث رجاله ثقات وليس فيه سوى هذه اللفظة أي ذكر أبو بكر وبلال، فيحتمل أنها مدرجة فيه، والمدرجات في الحديث ما أتى بعض ألفاظ الرواة اتصلت إدراج في أول الحديث أو وسط أو آخر، منقطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته، انتهى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى حول خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم. صليتم على الحبيب صلى الله عليه وسلم. المصنف الآن الإمام العظيم سيدي الإمام المفسر محدث الشيخ عبد الله سراج الدين سيحدثنا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر، ما أعظم هذا الوصف، ذروة الأخلاق. أيها الأحباب، علاها رسول الله، انظر، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. يا مولانا، يا مولانا، يا مولانا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق. هذا الدعاء كان في بداية الإسلام، كان هذا الدعاء بدل دعاء التوجه في افتتاح الصلاة وجهت وجهي أو سبحانك اللهم، كان في بداية الإسلام هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرع في الفاتحة كان يقول: اللهم اهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. يا رب جملنا بمكارم الأخلاق. أقسم الله سبحانه وتعالى بنون، هذا قسم، نون والقلم وما يسطرون، هذا قسم. أقسم الله تعالى بنون، طب ما هو نون؟ وهو المدد الإلهي الفياض الذي منه استمداد القلم الأعلى المستفيض، وهو أول ما خلق الله تعالى، كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. هذا ما يقرره شيخنا دائما، ناس يقول أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، لا، شيخنا يقول الثابت: إن أول ما خلق الله القلم. فقال: اكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ فقال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، الحديث. ثم أقسم سبحانه وتعالى بجميع ما تسطره الملائكة وما يسطره المسطرون، نعم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، نعم، ما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل نعمة ربك عليك بالنبوة والرسالة بمجنون، لأن مواقف رسالتك ودعوتك الحكيمة وشريعتك المستقيمة هي في أعلى درجة العلم والحكمة، فكيف يتصور هذا؟ فكيف يتصور هذا ويلتقي مع قولهم فيك مجنون؟ يعني أنت جئت بهذه الرسالة وهذه الدعوة الحكيمة والشريعة المستقيمة، كيف يستقيم هذا مع قولهم فيك مجنون؟ بل المجنون هو الذي يتهم صاحب العلم والحكمة، نعم، والفهم بالجنون. هذا المجنون، هذا المجنون. كان شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمة الله عليه كان يقول: لا تقولوا للكافر كافر، هو يفرح بكلمة كافر، لكن قل له مجنون. قل له إيه؟ مجنون. أين عقلك؟ أنت ما تصدق أن هذه الطاولة هكذا خلال التضاريس والعوامل الجوية تقطعت الأشجار ثم اجتمعت وجيء بالمسامير وصارت طاولة. طب كيف الآن تقولون هكذا؟ الكون وجد هكذا صدفة، سماوات وأرضون وبحار وعوالم، حمار ما يقول هذا. وإن لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لك يا رسول الله على هذا التحمل والصبر على أذاهم بالقول والفعل لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، ذلك دعاة إلى الله الذين يسيرون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والتبليغ، عليهم أن يصبروا. كما قال رجل لشيخنا سماحة مفتي دمشق الشيخ الفتاح البزن، قال والله قعدت بين جماعة يطعنون بك ويقولون، قال له هل قالوا عني مجنون؟ قال لا. قال قالوا عني ساحر؟ قال لا. قال قالوا عني كذاب؟ قال له لا. قال ما قالوا شيئا. إذا هذه الأوصاف قالوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتري عليه وقيل فيه هذا، فأنا ما قالوا شيئا فيه. وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا التحمل والصبر على أذاهم بالقول والفعل لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع. كذلك أنت أيها الشاب عندما تستقيم على طاعتك وعبادتك ودينك والتزام بالسنة النبوية أمام هذه أمواج وتيارات الكفر والفسوق والمجون، لك أجر عظيم في ذلك. عندما تصير الآن غريبا بين أهلك، غريبا بين أصدقائك، غريبا في جامعتك، غريبا في مصنعك، غريبا في وظيفتك، أبدا أنت تريد الله والناس يريدون، والعياذ باختلاط نساء برجال وموسيقى وغناء وأكل ربا وأكل حرام وثرثرة، والعياذ بالله، من غير ميزان يتكلمون. وأنت تأتي في هذا الزمن فلك أجر عظيم في ذلك. اصبر واثبت، والعاقبة للمتقين. وأنت أيتها المرأة المسلمة أيضا عندما تلتزمين بدينك وبحجابك أمام هذه التيارات من الفسوق والمجون والسفور والدعوة إلى خروج المرأة، وأنت تثبتين على الطاعة وتصبرين على ما يقال فيك، لك أجر عظيم في ذلك. اصبري اصبري على ذلك ولك الأجر. إياك أن تنساقي مع الصديقات وفي الجامعات وهنا هناك وتريدين أن تلبسي كما يلبسن وتخرجي كما يخرج، لا لا. المسلم له شخصيته المستقلة، لا شرقية لا غربية، إسلامية إسلامية، له شخصيته المستقلة في طاعته في عبادته في أموره كلها، لا ينجر ولا يكون إمعة، لا يكون إمعة المسلم. هيك لما الصحابة في بداية الإسلام يأتون إلى المسجد يجدون النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج منه، قد انتهى من صلاته، قالوا ألا تضع لنا علامة نعرف متى تقام الصلاة؟ فاقترح بعضهم الناقوس فما رضي النبي صلى الله عليه وسلم، ما رضي بالناقوس يصنعه غير مسلم، نوقد نارا هذا يصنعه المجوس. حتى جاء عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وقد رأى الملك النازل وعلمه الأذان. الله أكبر، أذان شخصية مستقلة للمسلم في طاعته في عبادته في أموره، فلا ينساق، لا يكون أحدكم إمعة. إياك، أنتم رؤوس يا أمة الإسلام فلا تصيروا أذنابا. نعم. قال وإنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخلاق السامية قد علوت قمتها. الله أكبر، قد علوت قمتها وانتهيت إلى ذروتها، إنك حقا لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم عظيم في كل ناحية من نواحي الأخلاق الكاملة، في كل ناحية. فهو عظيم صلى الله عليه وسلم في حلمه وسماحته. لو بعض الناس يقولون فلان الفلاني سلطان في البلدة الفلانية يعطي ويعطي ويعطي، نعم في جانب هو الآن يجود عليهم، ولكن في جانب آخر بعد أن يعطيهم يرجع إلى المخور وإلى بيوت الزنا والفجور، وافتضح كثير من هؤلاء الظلمة والعياذ بالله بالمنكرات. أما نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم فهو عظيم في كل ناحية من نواحي الأخلاق الكاملة. فهو صلى الله عليه وسلم عظيم في حلمه صلى الله عليه وسلم وسماحته، عظيم في كرمه وسخائه. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. أقول شيء أن تصلوا مرة عند الذكر يقول لي خاصة. عظيم في كرمه وسخائه صلى الله عليه وسلم. عظيم في شجاعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قد تجد رجلا شجاعا، لكن تجد رجلا شجاعا مجرما والعياذ بالله. ما الفائدة؟ شجاعة مع الإجرام، شجاعة مع الطغيان والبغي والخمرة والنسوان في الحرام وإلى النيران مآله. عظيم في شجاعته صلى الله عليه وسلم. عظيم في تواضعه. أكثر الشجعان أيها الأحباب، أكثر الشجعان ترى عندهم تكبرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان متواضعا. يعني بنت صغيرة تمشي في الطريق، تأخذ بيدي إلى ناحية الطريق وتكلمه صلى الله عليه وسلم، يقف معها ويكلمها صلى الله عليه وسلم. ركب الدابة، جاء ولد غلام ركب خلفه، أردف خلفه ابن عباس، أردف خلفه نعم أخاه الفضل، وأردف وأردف الصغار والكبار صلى الله عليه وسلم. ولما عند فتح مكة لما جاءته مراور ترتعد نعم، قالها عليك السكينة، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، هوني عليك. رسول الله صلى الله عليه وسلم هوني عليك. الله أكبر. أما الآن الذي يدعي الشجاعة، إن جئت قعدت عنده لوقف ولا يوقف ولا. أين التواضع؟ أين التواضع؟ أنا أعرف هذه الأخلاق النتنة النجسة من خلال الناس الذين يأتون يسألوني هنا. أنا أقول له تفضل اقعد وضيفوه، هو مسكين يقعد ثم يقف يخاف. طيب لا، هون عليه. ليه؟ لأنه تعود الآن عند يدخل على الجبابرة ما يأذنون له بالقعود. طيب ليه؟ لماذا هذا التجبر؟ ليه؟ أنت عبد؟ عبد. تصور نفسك بعد 20-30 سنة كيف تصير؟ تصور نفسك بعد أن يطردوك من هذه الوظيفة كيف تصير؟ قال عظيم في شجاعته صلى الله عليه وسلم، عظيم في تواضعه صلى الله عليه وسلم، عظيم في كريم عشرته صلى الله عليه وسلم. يركب الأولاد على ظهره صلى الله عليه وسلم، أسباطه يركبون على ظهره صلى الله عليه وسلم، ويمشي بهم ويقول نعم الجمل جملكم. الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، من يصنع منا هذا من الآباء؟ كل عامل حاله امبراطور في البيت. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر، وكان إذا خطب على صوته وحمر وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش صلى الله عليه وسلم، يقول صبحكم ومساكم. عندما رأى أحد أسباطي نزل عن المنبر وحمله ثم صعد وأتم خطبة، تصور تلك الحالة التي كان فيها في خطبته، تركها وجاء إلى وحمل هذا الولد صلى الله عليه وسلم. جعلت قرة عينه في الصلاة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما رأى أمامة نعم من آل بيته حملها صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، حمل أمامة. أحد العلماء سقطت عمامته وهو يصلي فحملها، فبعد ما انتهى من صلاته قالوا تحمل عمامة في صلاتك؟ فقال لهم حمل عمامة أهون من حمل أمامة. النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنتا حملها وهو يصلي صلى الله عليه وآله وصحبه. عظيم في كريم عشرته صلى الله عليه وسلم. جاء قدم أصحابه لما رجعوا المدينة، قدمهم، تقدموا وقال لأمنا السيدة عائشة تعالي لنتسابق معا. سيد الأولين والآخرين يقول لامرأته أمنا السيدة عائشة تعالي لنتسابق معا صلى الله عليه وسلم. كريم، عظيم في كريم عشرته صلى الله عليه وسلم، عظيم في حيائه صلى الله عليه وسلم، عظيم في أدبه صلى الله عليه وسلم عظيم في رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم عظيم في سائر أخلاقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكيف لا يكون صاحب الخلق العظيم وقد تخلق بالقرآن العظيم صلى الله عليه وسلم. كما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. رواه مسلم وأبو داود. ذلك كان السيد الشريف الشيخ الدكتور عبد الرحمن كتاني دائما يقول نعم الدين هو الخلق، من سبقك بالخلق فقد سبقك بالدين. كان خلقه القرآن والقرآن يجمع الدين كله. اللهم جملنا بمكارم الأخلاق. وروى ابن أبي شيبة عن السيدة عائشة رضي الله تعالى أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويغضب لغضبه، لم يكن فاحشا ولا متفحشا صلى الله عليه وسلم، ولا صخابا في الأسواق صلى الله عليه وسلم، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. ثم قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون إلى العشر آيات، فقرأ السائل فقال هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. هذه الأوصاف التي جاءت في سورة المؤمنون على الحكاية. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابي ولا من أهل بيته إلا قال لبيك صلى الله عليه وسلم، يقول لبيك. فلذلك أنزل الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا كل ذلك يرد عليه لبيك لبيك. هذه من سنن المهجورة التي تركناها، لبيك واحد ناداك لبيك له شو بدك، لبيك لبيك لبيك لبيك صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المثل الأكمل في الخلق والخلق. نترك هذا إلى الغد القريب إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.